المؤمنون بربهم وجلاله لا يفترون وما عصوا سلطانه يستغفرون لكل عبد مؤمن يستغفرون لكل عبد مؤمن يرجون من رب السماء